الحمد لله المشرق بنوره كل مكان، القيوم الحق قبل الدهور والأزمان، الحي الباقي وكل من عليها فان. لا السماوات السبع ورب العرش العظيم، يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس إلا يعلمها، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يا من تذل من تشاء وتعز من تشاء، يا من لا إله إلا هو الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر، يا من يعلم عدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين، اللهم واعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا كل من كان له فضل علينا، اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم ولا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم واغفر لنا ذنوبنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين سيدي ومولاي جئنا ببابك واقفين سائلين طامعين راجين سيدي مولاي أغلقت الملوك أبوابها وأنت بابك مفتوح للطالبين وغناك ظاهر للراغبين إن طردتنا عن بابك فمن يقبلنا إن طردتنا عن بابك فمن يقبلنا منا من له ذنب يريد أن يمحى ومنا من به مرض يريد أن يشفى ومنا من به دعاء يريد أن يجاب ومنا من له حاجة ومنا من له حاجة يريد أن تقضى ومنا من به بلاء يريد أن يزال ومنا من به بلاء يريد أن يزال سيدي ومولاي من يعطي السائل إن حرمته ومن يتوب على العاصي إن أبعدته ومن يعطي السائل إن حرمته ومن يشفي المريض إن أمهلته إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا، قد جرنا على أنفسنا بالنظر لها وبقي لها حسن نظرك، فالويل لها إن لم تسعدها. اللهم واعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، سائر بلاد المسلمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم واغفر ذنوبهم، واغفر ذنوبهم يا رب وارحمهم. اللهم وفق شباب المسلمين إلى كل ما تحب وترضى. اللهم واهد فتاة المسلمين للحجاب، اللهم واهد بنات المسلمين للعفة والحجاب، اللهم واهد شباب المسلمين، اللهم وأبعد عنهم المخدرات والمسكرات، اللهم وأبعد عنهم المخدرات والمسكرات وصحبة السوء يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.